بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. فإن قالوا من علم أن الرسول كفره، هذه إن شاء الله هذه مسألة شرحها الشيخ، وهي مسألة مهمة جدا، شرحها الشيخ في صفحة 139 كما سيأتي، وفي صفحة 140، وفي صفحة 141، وفي أيضا صفحات قادمة، ونحن سنعرض لها إن شاء الله تعالى فيما بعد. في صفحة 126 في السطر السادس يستمر الشيخ في مناقشة الباقلان، وسيأتي أيضا إيضاح لهذا الكلام الذي بدأ هنا بقوله ومما يعارضون به أن يقال في صفحة 134 القادمة. لما أذكر لكم الصفحات أشيروا إليها بالكتاب لأنها مهمة لكم حينما ترجعون إلى الكتاب مرة أخرى. يقول: ومما يعارضون به أن يقال هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة. من هم المرجئة؟ الذين يقول هو قول واعتقاد، دل على قول الكرامية الذين يقولون هو قول باللسان. يقول: فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ، بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد من اللفظ. لاحظوا هنا أن شيخ الإسلام يقول أصلا لو جينا إلى لفظ التصديق، لما نقول يصدق فلان يصدق من الناحية اللغوية يغلب، يعني حتى من الناحية اللغوية لما يصدق باللسان ولا لما يصدق بقلبه، من الناحية اللغوية البحتة ما هو؟ لما يصدق يعني يصدق باللسان، حتى من الناحية اللغوية لا تستطيع أن تفتش عن قلبه. لذلك يقول إذا قلتم أنه أصل التصديق في اللغة، أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، لاحظوا معي، فهذا القول يكون يدل على قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو قول وتصديق، أضاف إلى الإيمان هو القول، بل يكون على قول الكرامية الذين يقولون الإيمان هو التصديق باللسان، أدل منه على قولكم أنه الإيمان هو التصديق الذي يكون فين؟ في القلب. لاحظوا معي وجهة النقاش هنا، انتبهوا معي لهذه المسألة. إذا وجهة النقاش أنه لما يقال إن أصل الإيمان هو التصديق، نحن نقول نعم التصديق لا بد يكون بالقلب، لا بد يكون باللسان، لا بد يكون بعمل الجوارح، هذا قول أهل السنة والجماعة. لكن نحن نناقش الآن المرجئة الذين يقول هو تصديق القلب، يقال لهم لو تأملتم لو وجد أن دلالة على تصديق اللسان أكثر منها من دلالته على تصديق القلب، وإن كان الصحيح أن التصديق لا بد أن يجتمع فيه تصديق القلب مع تصديق اللسان حتى يخرج الإنسان عن دائرة النفاق. أولئك المنافقون الذين يصدقون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم. لكن لو أخذناها من الناحية اللغوية البحتة لكان دلالته على القول باللسان من الناحية اللغوية أكبر من دلالته على تصديق القلب. ومن هذه الكلام، من هذه الصفحة، انتبهوا معي إلى صفحة، انشروا معي في الصفحات، إلى صفحة 134، إلى صفحة 134 هذه الصفحات كلها استطراد في ربط مسألة الإيمان بمسألة الكلام. تعرف مسألة الكلام في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. وكيف ربط بينهما؟ ربط بينهما في مسألة ما هو المدلول. هنا يقول ما هو مدلول التصديق؟ هؤلاء يقولون مدلول التصديق هو إيش؟ أين يكون؟ يكون بالقلب. شيخ الإسلام يقول مدلول التصديق يكون بالقلب، لكن أيضا يكون أكثر دلالة منه أيضا باللسان. ماشي؟ هذه في مسألة الإيمان. يقرن شيخ الإسلام هنا مسألة الإيمان بمسألة أخرى كبيرة من مسائل العقيدة، وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. ومسألة كلام الله سبحانه وتعالى لما نثبت لله صفة الكلام، ما هو غاية صفة الكلام التي نثبتها لله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا معي أنه مسألة الكلام التي نثبتها لله سبحانه وتعالى، نثبت لله صفة الكلام القائمة بذات الله، ونثبت لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم إذا شاء نفع شاء، فكلام الله يسمع، وهو الذي كلم موسى، وهو الذي تكلم بالقرآن، وهذا القرآن الذي نتلوه ونتلفظ به هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لو نقلنا الموضوع إلى قضية الكلام لوجدنا قضية شائكة تماما، مثل مسألة الإيمان التي نحن نناقش دروسها في هذه الأيام، وهي أن وقع خلط وضلال بين الفرق في مسألة الكلام. أنا سأوضح لكم حتى تتفهموا عند قراءتكم للصفحات التي أشرت إليها كيف ربط شيخ الإسلام بين المسألة. الآن لما نقول نثبت لله صفة الكلام، ما هو الكلام؟ الأشاعرة، لاحظوا معي، الأشاعرة عندهم أنه الكلام هو المعنى النفسي. ما هو الكلام عندهم؟ معنى قائم بالنفس، شبيه بمذهبهم في الإيمان أنه التصديق القلب. فإذا قيل لهم تثبتوا لله صفة الكلام، قالوا نعم نثبت لله صفة الكلام، لكن كلام الله معنى قائم بذات الله هو الكلام النفسي، لا ينفك عنه ولا ينفصل، مثل صفة الحياة بالنسبة لله. طيب هل الله يتكلم ويسمع كلام قلبه؟ هل هذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله؟ قال لك لا، ما هو كلام الله. ما هو؟ قال لك هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله النفسي فقط. أنتم معي؟ هذا كلام من؟ كلام الأشاعرة. يقابلهم مين؟ يقابلهم المعتزلة. المعتزلة على الضد منهم، نفوا أن يقوم بالله صفة الكلام. وما هو الكلام؟ قال لك لا، هو الكلام الذي هو ينفض به، أي اللفظ المنفصل عن الله، وهو مخلوق، ومن ثم قالوا بخلق الكون. هذا مذهب من؟ المعتزلة. المعتزلة جئت للقرآن قلت هذا كلام الله؟ قال لك نعم هذا كلام الله، لكن كلام الله مخلوق. كيف تقول مخلوق؟ قالت لأن الصفات لا تكون بالله، لأنهم معطلة في بعض الصفات. فإذا صفة الكلام تكون بذات لك، قالت لا. طيب هذا القرآن نحن وإياكم نقر بأنه كلام الله، نحن مسلمون، يقول لك نعم هو كلام الله، لكنه مخلوق كما خلق غيره من المخلوقات، كالعرش والكرسي والسماوات والأرض. هذا كلام مين؟ نعم كلام المعتزلة. لاحظوا في تناقض بين القولين ولا لا؟ هذا على طرف وهذا على طرف. الأشاعرة يقولون لا، الكلام لا يكون إلا قائما بالنفس ولا ينفصل عن الله. طيب القرآن الذي نتلوه هو كلام الله؟ قالت أصلا ما ينفصل عن كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. طيب والذي سمعه موسى لما كلمه الله؟ قالت الذي سمعه أيضا موسى عبارة عن كلام الله. في مقابلهم المعتزلة قالوا لا تقوم بالله صفة الكلام. طيب ما هو الكلام؟ قال الكلام هو المنفصل عن الله. طيب وأهل السنة والجماعة مذهبهم ما هو؟ الجمع. الجمع بين الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، فيقولون إن صفة الكلام تقوم به كما تقوم به غيره من الصفة، ويقولون إن الله يتكلم بكلام يسمع، وأن هذا القرآن هو كلام. وهذا هو المذهب الصحيح. هنا يا أيها الإخوة أنقل لكم نقلة صغيرة في هذه المسألة، لا علاقة بالسلسة بما، نقلة صغيرة إلى ما هو مدلول الكلام في اللغة العربية. الكلام ما هو في اللغة؟ النحاة. لماذا عرف الكلام ابن مالك؟ هذا يقول في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كالسكن، واسم وفعل ثم حرف الكلام. أهل اللغة يقول الكلام هو اللفظ المفيد. جيد. هنا يا أيها الإخوة انتبهوا معي إلى أن القول الصحيح في أن الكلام يشمل اللفظ ويشمل المعنى، لا بد من اللفظ ولا بد من المعنى. هذا القول الأول في مدلول الكلام. القول الثاني أن الكلام هو المعنى فقط. القول الثالث أن الكلام هو اللفظ فقط. هناك قول رابع، هو أن الكلام مشترك من الألفاظ المشتركة بين اللفظ وبين المعنى. وهذا غريب هذا القول، لأن المعنى المشترك مثل العين أو المشتري، إما نقول المشتري هو الذي يشتري السلعة، والمشتري الذي هو الكوكب. هل بينهم علاقة؟ ما في علاقة، إلا علاقة إيش تسمى؟ علاقة لفظية. علاقة لفظية، هذا مشتري وهذا مشتري، هذا وش يسمى؟ يسمى المشترك اللفظي. بعضهم يقول الكلام يدل على اللفظ وعلى المعنى من قبيل المشترك اللفظ. هل هذا يعقل؟ هذه هي الأقوال الأربعة في الكلام. قيل إنه اللفظ والمعنى، وقيل إنه المعنى فقط، وقيل إنه اللفظ فقط، وقيل إنه مشترك بين اللفظ وبين المعنى. اتركوا قضية المشترك، هذا نعلم منها، لكن لما نأتي للأقوال الثلاثة الأولى نجد تنتهي إلى الأقوال الثلاثة في كلام الله تعالى. فالذين قالوا الكلام هو المعنى فقط هم من؟ هم الأشعرية، ومن قال بقولهم الذين يقولون كلام الله معنى قائم بذلك. والذين قالوا هو اللفظ فقط هم المعتزلة، الذين أثبتوا كلام الله لكنه قالوا مخلوق منفصل عنه. أهل السنة والجماعة قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى، وأثبتوا لله صفة الكلام القائمة به، وهذا هو القول الصحيح. هنا في الصفحات التي إذا قرأتموها إن شاء الله اقرأوها وشوفوا إذا فيها إشكال، لأن تعتبر هذه الصفحات التي ذكرت لكم أنها استطراد إلى صفحة 134، هذه الصفحات استطراد في مسألة الكلام كما هي عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا مانع اقرأوا من صار عنده إشكال فيها فيسأل عن ذلك. هنا يعود شيخ الإسلام، اسمحوا لي بدقائق معدودة، فيقول في صفحة 134 بعد هذا الاستطراد في مسألة الكلام: فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد فيه مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمى العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجع. إنه اللفظ والمعنى، أي مرجع الفقهاء، أي الذين يقولون إن الإيمان هو قول واعتقاد، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط. فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس فإنه يسمى حديثا، يسمى حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين القول وبين حديث النفس، يعني أولئك يقولون إنه الكلام هو المعنى النفس، نحن نقول الكلام دلالته على اللفظ أكبر من دلالته على حديث النفس. ومن الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام في كلامه السابق إذا رجعت إلى إن شاء الله تعالى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. فرق ولا ما فرق؟ فرق بين حديث النفس اللي هو معنى نفس وبين إيش؟ وبين النفس. ولهذا اتفق العلماء في الصلاة إن الإنسان إذا حدث نفسه في الصلاة واشتغل قلبه في الصلاة أن هذه من الوساوس التي لا تبطل الصلاة، لكن لو تكلم بلسانه تبطل الصلاة وما تبطل؟ تبطل. فدل على هنا فرق بين حديث النفس وبين الكلام، لذلك يقولون يبطل الصلاة الكلام لكن لا يبطلها حديث النفس. فكيف يأتي هؤلاء ويقولون المقصود بالكلام هو المعنى الذي هو حديث النفس؟ أليس هذا مصادما لأدلة القرآن ولأدلة السنة؟ كذلك أيضا في قضية الإيمان التي معنا، أنتم تقولون أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، نحن نقول لكم دلالة اللغة على أن القول هو التصديق أقوى من دلالة المعنى، لكن لا نحن نقول بهذا ولا بهذا، لا نقول بقولكم إنه المعنى ولا بقول الكرامية إنه قول اللسان، وإنما نقول إن الإيمان هو المعنى والقول والوعنى الجوار. أرجو أن أكون يعني أوضحت بعض هذه المسائل، وسنستكمل إن شاء الله تعالى مناقشة أدلة هؤلاء المرجئة في الدرس القادم فجر السبت إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدرس السابق أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة الاحتجاج اللغوي للمرجح حينما قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، فقال لهم قياسا لمسألة الكلام على مسألة الإيمان أنه لو نظرنا إلى المعنى اللغوي البحث لكان قول الكرامية أنه قوله اللسان أولى من قولكم بأنه تصديق الكلام. تذكرون هذا في آخر الدرس الماضي. علما بأن الشيخ يقول هذا من باب رد الحجة بالحجة، وإلا فالذي يقوله الشيخ وأهل السنة هو أن الإيمان يشمل المعنى والقول والعمل، مثل ما يقال في مصطلح الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المفيد، يعني لا بد فيه من لفظ أي قول، ولا بد أن يكون مفيدا، لا بد له من معنى. وكذلك أيضا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يجمع بين اللفظ اللي هو القول وبين المعنى المتمثل في تصديق القلب وفي أعمال الجوارح. هنا أشار الشيخ إلى مذهب الكرامية الذين قال عنهم إن قولهم أولى بتعريف الإيمان، فقال في الصفحة التي وقفنا عليها وهي صفحة 134 قال في تقريبا السطر الثالث من أسفل أو الرابع من المتن بدون الحاشية، قال في السطر الرابع من أسفل: والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار. وجدتموها؟ لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. قالوا: أي الكرامية. والدليل على شمول الإيمان له أي للمنافق أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة باسم الإيمان، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خطب به الذين آمنوا. هذه حجة الكرامية. يقولون: وأما من صدق بقلبه، كما هو قول الذين يقولون إنه المعرفة أو التصديق، وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا. يقول شيخ الإسلام، وهذا ظاهر المعنى، أن الكافر الذي لم يقر بالشهادة لم يدخل في الإسلام حتى ولو صدق في قلبه لا تتعلق به أحكام الإيمان، أحكام الإسلام لا يخاطب، حتى الآن لم يدخل في الإسلام لم ينطق. ولذلك يتكلم العلماء عن أن الكافر لا بد أن ينطق بالشهادة حتى مدخل، لكن ما دام لم ينطق بالشهادتين ولو كان مصدقا في قلبه فإنه لا يكون من أهل الإيمان ولا يخاطب بخطاب أهل الإيمان، بخلاف الذي ينطق بلسانه ولو كان منافقا، فإنه إذا أعلن الشهادتين يخاطب وتجري عليه الأحكام، يطالبه بالجمعة، وأيضا يدخل ضمن الأحكام في مسألة تحرير الرقبة. فالله يقول في بعض الأحكام: فتحرير رقبة المؤمنة، فلو أتى إلى هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لزال عنه العذر ظاهرا، أدى ما عليه، وإن كان هذا الشخص في الباطن منافق، لأن النفاق أمر باطني لا يعلمه الناس. إذا فعلم، وهذا الذي قصده الشيخ هنا، التفريق بين التصديق القلبي فقط وبين قول الإسلام. يقول الشيخ بعد الكلام السابق: فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا ومبتدعا لم يسبقه إليه أحد فقول الجهمية أبطل منه، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. وهذا في منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من باب المفاضلة، لما يقدم قولا على قول ويقول هو أولى منه أو أقرب إلى الدليل منه، هو لإضعاف القول الآخر لا لإقرار هذا القول، ولذلك استدرك وقال: وإن كان قولهم باطلا مبتدعا لم يسبقه إليه أحد. ثم يقول في بيان مذاهب المرجئة في مسائل الإيمان: والكرامية توافق المرجئة والجهمية. طبعا المرجئة لما يطلق قلت لكم تقصد بها الذين يقولون إنه قول اللسان وعمل القلب، مرجئة الفقهاء، توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، وإن كان منافقا فهو مخلد في النار. وهذا ما يتفق فيه الكرامية والمرجئة والجهمية وغيرهم في مسألة تساوي الناس في الإيمان، أن إيمان الناس سواء وهذه البدعة ربما تأتي الإشارة إليها فيما بعد بأطول منها، لكن أبينها، وهو أن من أشهر أخطاء المرجئة ظنهم أن مجرد التصديق مما يتساوى الناس، وهذا صرح به كثير من متأخري المرجئة من الماتريدية والأشعرية وغيرهم، يقول القائل منهم إيمان الناس سواء، ثم يأتي ليعبر عن مذهبه فيقول إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كإيمان جبريل، أو كإيمان أبي بكر، أو كإيمان علي. من الذي دعاه إلى هذا؟ الذي دعاه إلى هذا ظنه أن الإيمان هو مجرد التصديق، والتصديق يتساوى الناس. الإيمان بالأركان الستة كل ما نؤمن به، أنا وأنت والآخرين هكذا يقولون، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك أبو بكر يؤمن بها وعمر والرسول. إذن الناس سواسية في أي شيء؟ في باب الإيمان. ولا شك أن هذا خطأ كبير، وأصل غلطهم في هذه المسألة هو خلطهم بين قضية التصديق التي تكون خبرا عن حاضر، وبين التصديق الذي يكون تصديقا عن خبر عن غائب، كما أشرنا إلى ذلك قبل. هم يقولون مثلا مثل ما نصدق أننا نحن الآن داخل هذا المسجد، تصديقنا سواء، كل واحد منا عنده تصديق بأننا داخل هذا المسجد، أليس كذلك؟ هل في واحد منا يقول أنا أكثر تصديق منك أو من فلان بأننا داخل هذا المسجد؟ ما في. فيجعلون الإيمان هو مثله، وهذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن قضايا الإيمان حتى ولو لم ندخل فيها العمل، إذا دخلنا فيها العمل فالتفاوت كبير، لكن حتى ولو لم ندخل فيها العمل اللي هو فقط مجرد التصديق القلبي، إذا كان في أخبار عن غيب وأحوال الإيمان وأركان الإيمان كلها أخبار عن غيب، فإن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. الإيمان بالله، الله غيب، وكلنا نؤمن بالله يجمعنا الدخول في هذا الباب، لكن والله نحن متفاوتون في هذا الباب. إذن القول بأن إيمان الناس واحد، وكون هذا الأمر يصل ببعض هؤلاء المرجع إلى أن يقول إيمان كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أين جاء؟ جاء من ظنه أن القضية قضية الإيمان هي مجرد التصديق. إذن معنى ذلك الكل يشتركون في التصديق بدون تفاضل بينهم، وهذا خطأ كبير. وكذلك أيضا مسألة الاستثناء في الإيمان، وربما تأتي الإشارة إليها، فإنهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان. يقول بعد الكلام السابق، وإن كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم أي عند الجهمية، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. يقول شيخ الإسلام معقبة، ومن حكى عنهم أي الكرامية أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليه، وهذا من باب تمحيص الأقوال، من باب تمحيص الأقوال، لأن الكرامية وإن قالوا إن المنافق في الدنيا مؤمن إلا أنه في الآخرة عندهم يكون مخلدا في النار. فمن حكى عنهم من أصحاب المقالات بأنهم يقولون إن المنافق يكون في الجنة فقد أخطأ في نسبة هذا القول إلى الكرامية، بل يقولون المنافق مؤمن، لا أن الإيمان هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلما، إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. وإذا قيل، هكذا يقول شيخ الإسلام، قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين، ولا شك أنه قول مبتدع، لم يسبقهم إليه أحد. قيل وقول جهل في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبل، بل السلف كفروا من يقول بقول جهل في الإيمان، وقد احتج الناس على فساد قول الكهرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر، مثل قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قالوا فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين، وهذا في الرد على الكهرامية، لأن الله قال ومن الناس من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، قال تعالى وما هم بمؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هذه الرد على الكهرامية، أخبر أن هناك أناس يقولون بألسنتهم إنه مؤمنون، ثم في نفس الآية قال وما هم بالمؤمنين وما هم بمؤمنين، فكيف يزعم الكرامية أن هذا الذي يقول بلسانه يكون مؤمنا؟ فنقول هكذا يعلق شيخ الإسلام، هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن. يعني الكلام السابق كلام الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق يردون فيه على الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو قول اللسان، ويحتجون عليهم بهذه الآية، وهذا الاحتجاج صحيح. يقول شيخ الإسلام فنقول هذا حق، أي ردكم على الكرامية حق بهذه الآية، فإن المنافق ليس بمؤمن ولقد ضل من سماه مؤمن. ثم يقول ردا على الجهمية وغيرهم وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم سماهم الله كفارا لم يسمهم مؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء، وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وهذا لبيان أنه كما أنه يرد على الكرامية الذين يقولون من قال بلسان فهو مؤمن، فإن الله نفى عن الذي يقول بلسانه وهو كاذب نفى عنه الإيمان. يقول الشيخ وكذلك أيضا ذلك الذي يقول آمنت بالله وبالرسول ثم يتولى عن الطاعة ويعرض، مثل أولئك الذين يصدقون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق كاليهود وغيرهم، فهؤلاء نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان. يقول شيخ الإسلام في الآية الأخيرة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن هم يقولون آمنا بالله وبالرسول ويزعمون أنهم أطاعوا ثم يتولون عن الطاعة، قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين. إذن إذا وجد التصديق القلبي، هذا هو الغرض، إذا وجد التصديق القلبي بدون أن يصحبه عمل بل صاحبه إعراض وتول وإباء عن الطاعة فلا يسمى صاحبها مؤمن، فكيف يقول المرجع إنه بمجرد التصديق يكون مؤمنا؟ هذه هي أيها الإخوة، وهذا الكلام الذي نقرأه عليكم هو حقيقة عمدة ما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان فيما يتعلق برده ونقده على المرجئة الذين انتشرت مقالتهم، والذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. انظروا ماذا يقول في تعليق على هذه الآية السابقة، قال والتولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فرق بين الكذب التكذيب اللي هو مقابل التصديق وبين التولي الذي هو في مقابل الطاعة. فهذا دليل على أنه لا بد من التصديق ولا بد من الطاعة. يقول شيخ الإسلام وكذلك قال موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا من العذاب على من كذب وتولى. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة. فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. فلهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. لاحظوا معي كما نفى الإيمان عن المنافق أيضا نفى الإيمان عمن لم يعمل. فدل هذا على أن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق قول باطل. ثم يقول الشيخ وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا. وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كإيمان النبيين ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل. ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم بقلبه. هذا هو قول الجهمية. عندهم أنه بمجرد العلم القلبي بالله أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول الله وأنه صادق يتحقق الإيمان. ولو أنه لاحظوا معي في مقابل ذلك عادى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالفه مخالفة ظاهرة ولم يتبع ما جاء به يسمونه مؤمنا. وهذا لا شك من أبطل الباطل. وكما قلنا سابقا فإن لازم قول الجهمية أن فرعون وإبليس مؤمنون لأنهم كانوا مصدقين مع إبائهم واستكبارهم وعدم اتباعهم لله أو لرسول الله موسى بالنسبة لإسلام. يكون شيخ الإسلام بعد الكلام السابق ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهل يقولون بالاستثناء في الإيمان كما سبقت الإشارة إلى ذلك من الكلابية والأشعرية كثير منهم يقولون بالاستثناء في باب الإيمان. فيقولون يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله بخلاف بقية المرجع الذين يحرمون الاستثناء. ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه وإن كان في اللغة أعم من ذلك. فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع وعدلوا عن اللغة. فهل فعلوا هذا في الأعمال ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كفر بخلاف دلالته على أنه يسمى إيمانا يبدو أن فيه كلمة ساكتة على أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه. فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف. هذا الكلام لشيخ الإسلام يربط فيه قضية الإيمان بقضية الاستثناء. معناه أن هؤلاء الذين نفروا قول الجهمية خالفوا الجهمية وخالفوا الكرامية وخالفوا مرجئة الفقهاء في مسألة الاستثناء بالإيمان، قالوا يجوز الاستثناء بالإيمان، أو بالأصح كما سيأتي قالوا يجب الاستثناء في الإيمان، وأن تقول إذا سئلت ولا تقول أنا مؤمن، وإنما يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لاحظوا هنا سأوضح لكم قضية تتعلق بمسألة المواساة أو ما مات الرجل عليه. لاحظوا هنا أن هؤلاء إذا أوجبوا الاستثناء وقالوا يجب، من أين أخذوا هذا الوجوب؟ قالوا لأن الإيمان لا يكون حقا ولا يعرف أن صاحبه مؤمن إلا إذا مات على الإيمان، يسمونه الإيمان باعتبار المواساة. الإيمان الحق هو الذي يواسي عليه العبد يوم القيامة، يواسي عليه العبد ربه عند وفاته. فمعنى ذلك أنه عندهم قبل ذلك لا يطلق عليه اسم الإيمان. يعني مسألة المواساة عند الكلابية وعند الأشعرية مبنية على مسألة الصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا بد من إيضاح الربط بين القولين. كيف ذلك؟ عند الكلابية والأشعرية أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية حتى الصفات الفعلية منها، وعند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى متصف بالصفات الفعلية، يفعل إذا شاء متى شاء، كما قلنا في مسألة الكلام ومثله في مسألة الرضا والغضب. فعند أهل السنة والجماعة أن العبد يفعل الطاعة فيرضى عنها، ثم يفعل المعصية فيغضب عليه ربه، ثم يفعل الطاعة فيرضى عنها، لأن الغضب والرضا من صفات الله الفعلية، الله يغضب ويرضى. واضح هذا في منهاج أهل السنة والجماعة، ويقولون إن هذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى. المخالفون لهم من المرجئة من الأشعرية والكلابية وغيرهم عندهم لا ينفون عن الله الصفات الاختيارية، فإذا جاءت مثل هذه الصفة صفة الغضب والرضا قالوا غضب الله ورضاه وحبه أزلي لا يتغير، لأنهم ينفون عن الله ما يسمونه هم بحلول الحوادث وهو من الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. ثم يقولون موضحين لمذهبهم إن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش أغلب عمره كافرا معاندا لله ورسوله، ولم يزل غاضبا على من يموت كافرا وإن عاش أغلب عمره مؤمنا. ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ نفي الصفات الاختيارية. عندهم إنه إذا كده اليوم رضي الله عن فلان وغدا يغضب عليه إذا عصى، قالوا هذا حلول حوادث يرضيها الله عنه. أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا، يقولون هذا من كمال صفات الله الصفات الاختيارية أنه يغضب ويغضب. فقيل لهم طيب تعالوا إلى مثال، كثيرا من الصحابة قبل دخولهم في الإسلام عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في غزوة أحد كان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبو سفيان رضي الله عنهم جميعا كانوا يركبون الخيل حربا على من؟ حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كانوا في وقت المعركة الله راض عنهم أم غاضب عليهم؟ يقول الله الله راض عليهم. ليش؟ قال لأن هؤلاء ماتوا على الإيمان. مدى ماتوا على الإيمان فالله لم يزل راضيا عليهم. فقل هذا من أفضل الراضي. إنسان يحارب الله أو يقترف المعصية أو نحو ذلك كيف لا يكون الله غاضبا عليه وهو يعصيه؟